خير. أنا كويس حضرتك شوية يا شيخنا. اتفضل. بس بالنسبة لصيام يوم الأحد هيك هو فرد. إيه؟ يجوز أم لا؟ يجوز. يعني إن شاء الله ما في شيء من باب المصارف كذا. لا ما في شيء.